يعني هذا وصف أول لله من جهة الإعراب، ومن جهة المعنى الرحمن اسم من أسماء الله أيضا، خاص بالله لا يسمى به غيره، يدل على صفة الرحمة. الرحيم من جهة الإعراب وصف ثاني، وهو اسم من أسماء الله دل على صفة الرحمة. هل هناك فرق بين الرحمن والرحيم؟ ما الدليل على أن بينهما فرقا؟ قيل لا فرق بينهما، والمختار أن بينهما فرقا. ما الدليل؟ هو الاختلاف في المبنى، في الوزن. الاختلاف في الوزن من المبنى يدل على اختلاف في المعنى. فرحمن على وزن فعلان، ورحيم على وزن فعيل. ما هو الأكثر مبنى حروفا، رحمن أو رحيم؟ رحمن. إذن رحمن على وزن فعلان فيه زيادة حرفين، ورحيم فيه زيادة حرفين، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. إذن فرحمن يدل على شد الوزن في الأصل، في الصرف يدل على الامتلاء كما هو معلوم. إذن فرحمن أوسع في الدلالة على الرحمة من رحيم. إذن فالرحيم يدل على الرحمة، قيل في الآخرة وقيل الخاصة بالمؤمنين. ورحمن يدل على الرحمة الواسعة، يعني في الدنيا وفي الآخرة، للمؤمنين ولغيرهم في الدنيا وللمؤمنين فقط في الآخرة. هذا باختصار ما تعلق بالبسملة. يقول رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بعد البسملة أتى المؤلف بالحمد، وهذا أيضا مما تعارف عليه أهل العلم ودرجوا عليه، اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بخطب النبي صلى الله عليه وسلم ورسائله، فقد كان يبدأها بحمد الله تعالى: إن الحمد لله في خطبة حاجته. وأيضا إذا أرسل رسائل إلى غيره كان عليه الصلاة والسلام يبدأها بحمد الله عز وجل. فالمؤلف رحمه الله ابتدأها كذلك بذلك، بعد البسملة أتى بالحمدلة. الحمد لله، يقول الشارح رحمه الله: الله تعالى يحمد على أمرين. الله تعالى يحمد على أمرين، يحمد على كماله وعلى إنعامه. يجب عليك أن تحمد الله لأنه كامل الصفات على كماله في صفاته سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية وهكذا. ويجب أن تحمد الله على كمال إنعامه وإحسانه. فالله تعالى يحمد على كماله في صفاته وعلى كماله في إنعامه وإحسانه. وما بكم من نعمة فمن الله، فكان حمد الله تعالى على نعمه التي أنعم بها علينا، ووجب أن نحمده على هذه النعم التي ينعم بها علينا. هذا حمد في مقابلة الشكر، في مقابلة النعمة، حمد في مقابلة النعمة. ويحمد الله تعالى في غير ذلك، في على كماله سبحانه وتعالى وما اتصف به من صفات الجلال والعظمة. ال في قوله الحمد دلة على الاستغراق. إذن كل أنواع الحمد ثابتة لله على جهة الاستحقاق، الحمد لله. واللام في لله لام استحقاق كما هو معلوم، والله تكلمنا عليه. الحمد لله الذي، الذي هذا في إعراب ايش نقول فيه؟ وصف. إذن وصف المؤلف الله تعالى بوصف، وهو أنه أرسل، الذي أرسل. إذن فالله مرسل، مرسل. أرسل هذا فعل مبني للمعلوم على السوغ الأصلي، فنشتق منه اسم فاعل. إذن الحمد لله المرسل رسوله، الذي أرسل المرسل رسوله. إذن فالله هو المرسل لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الذي أرسل رسوله، ما المراد برسوله هنا؟ محمد؟ لا لا لا، المراد الجنس. المراد برسوله عليه الصلاة والسلام هنا الجنس، فيشمل كل رسول، لأن كل رسول أرسل من عند الله فقد أرسل بالهدى ودين الحق. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن فرسل الله كلهم، جميعهم، عامتهم، ألهم أرسلهم الله بالهدى ودين الحق، وليس ذلك خاصا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن خاتمهم وسيدهم وأفضلهم هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، فهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين كما في القرآن الكريم، بل هو الذي أتم الله تعالى به البعثة والإرسال. فإرسال الله تعالى الرسل بمثابة بيت جميل تام البنيان إلا موضع لبنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسله رسول الله تعالى كان هو الذي نهو به تم بناء ذلك البيت كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال الذي أرسل رسوله بالهدى، الباء في قوله بالهدى يحتمل أن تكون للمصاحبة أو أن تكون للتعدية، فإن كانت للمصاحبة فالمعنى أرسل الله رسله مع الهدى، أرسلهم وأرسل معهم الهدى والبينات والحجج والبراهين، لأن الهدى المراد به، لأن الهدى المراد به العلم النافع، الهدى العلم النافع، المراد الحجج والبينات والبراهين. الله تعالى لما أرسل الرسل إلى أقوامهم أرسل معهم البينات، أرسل معهم الأدلة التي تدل على صدقهم وتدل على ما يدعون إليه من الحق. واضح الكلام؟ لو أرسل الله تعالى الرسل ولم يرسل معهم الحجج ولا البينات والأدلة، من يتبعهم؟ لا يتبعهم أحد. وحق للناس ألا يتبعوهم، حق للناس، تفضل، حق للناس ألا يتبعوهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا على هدى، والمؤمن عموما أمر باتباع الحجة والدليل. فلو أتاك أحد وادعى الرسالة والنبوة وليس معه حجة ولا برهان، هل يجوز لك اتباعه؟ أبدا. إذن فرسل الله لماذا وجب اتباعهم؟ لأنهم أرسلوا مع الهدى. إذن الباء هنا للمصاحبة، ويجوز أن تكون الباء للتعدية، فيتعدى الفعل الذي هو أرسل تعدى إلى ما بعد الباء بالباء، فكانت الباء سببا في تعدية الفعل إلى ما بعدها. فالمعنى حينئذ أرسل رسوله أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن المرسل به النبي عليه الصلاة والسلام هو الهدى، كأنك قلت الله أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشيء وهو الهدى فتعدى إليه، بشيء وهو الهدى، فكانت الباء سببا في التعدية إليه. أرسل الرسول بي كتعدى بحرف الجر، نعم، إذن فالباء هنا للتعدية يجوزان. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قال لك أرسل رسوله بأمرين، بالهدى وبدين الحق. الهدى كما قلنا العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، لأنه لا بد منهما لتستقيم حياة العبد، لا تستقيم حياة العبد ولا يحقق لله العبودية إلا بهذين الأصلين، العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك قال بالهدى ودين الحق، بالهدى أي العلم النافع، ودين الحق أي العمل الصالح. وهذا اللفظ، لفظ الدين كما هو معلوم في التفسير يطلق على معان، يطلق ويراد بالدين العمل كما ذكرنا هنا، كما حملنا عليه كلام المؤلف، ويطلق الدين ويراد به الجزاء. فمن إطلاقه على المعنى الأول قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، المراد بالدين هنا العمل الصالح. ومن إطلاقه على الجزاء قول الله تعالى مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم أي عملهم، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء وهو يوم القيامة. إذا المراد هنا العمل الصالح، فالله تعالى أرسل الرسل بالعلم النافع بالحجج وأرسلهم بالعمل الصالح. قال المؤلف رحمه الله دين الحق، دين أضافه لي الحق ضد الباطل كما هو معلوم. فالدين الذي أرسل به الرسل جميعا لا شك أنه حق وليس بباطل، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. فلما كان هذا الدين الذي أرسل به الرسل من الله كان حقا ولا بد ولا يمكن أن يكون باطلا. ما معنى كونه حقا؟ أي أنه مشتمل على جلب المصالح ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار، مشتمل على جلب المنفعة ودرء المضرة في الأحكام وفي الأخبار التي جاء بها شرعنا الحنيف. قال ليظهره، اللام في قوله ليظهره لا مكيد، هي لام التعليل. علاش أرسل الله رسوله بدون الحق؟ لماذا؟ السبب العلة، لأجل إظهاره، ليظهره. الظهور في اللغة هو العلو، وهذا هو المراد هنا، ليظهره أي ليعليه، لأن الظهور العلو، ومن هذا يقال ظهر الأرض بمعنى أعلاها، وظهر الدابة أي أعلاها. ومن هذا قول الله تعالى ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، أي على أعلاها الأرض، على أعلى الأرض من دابة. إذا ليظهره ليعليه. الضمير في ليظهره هل يعود على الرسول أو يعود على دين الحق؟ يحتملهما معا. آخر مذكور هو دين الحق، وحمله على هذا أحسن أيضا من جهة المعنى. ويجوز أن يكون راجعا إلى الرسول، ليظهر رسوله على الدين كله، أو ليظهر دين الحق على الدين كله، فيحتملهما معا. فإذا كان راجعا إلى دين الحق، إذا جعلناه راجعا لدين الحق، يكون المعنى حينئذ ليظهر الله تعالى ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الدين الحق الذي جاء به الرسل، ليظهره على سائر الأديان الباطلة، لأن دين الحق واحد، الأديان غير متعددة، دين الحق في كل زمن واحد، وما عدا ذلك فهو باطل. إذن فالله تعالى ببعثته لرسوله صلى الله عليه وسلم أظهر هذا الدين الذي هو حق، ولا شك أن ما عداه من الأديان باطل، فأظهره على سائر الأديان. لاحظوا، إذا كان الله تعالى سيظهر هذا الدين الحق على يد الرسل، رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا الدين الحق سيظهر على غيره ممن ليس بدين من باب أولى. إذا كان هذا غيظهر على الدين كله، إذن فسيظهر على ما ليس بدين من باب أولى وأحرى. إذن سيعلي الله تعالى كلمة الحق على غيرها من الكلمات الباطلة، ويظهرها على غيرها مما ليس كذلك، ليظهره قال على الدين كله. فإذا ظهر هذا الدين على سائر الأديان، على الدين كله أي على كل الأديان، فألفي الاستغراق بدليل قوله كله، واضح الكلام؟ فإذا ظهر على الأديان كلها فظهوره على ما ليس بدين أولى، ولا لا، حمله على هذا المعنى أحسن. ويحتمل أن المراد به الرسول، ليظهر رسوله، لأنه قال أرسل رسوله، ليظهر رسوله، لأن بإظهار الرسول وإعلائه إعلاء للدين، ولا لا؟ إذا أظهر الله رسوله صلى الله عليه وسلم على الخلق ففي ذلك إظهار للدين. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين يبلغه للأمة. إذن شاهد على كلا المعنيين، معنى واحد لا تعارض بينهما، على كلا المعنيين فالمضمون ديال الكلام أن من تمسك بهذا الدين الذي جاء به الرسل، والذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، من تمسك بهذا الدين وعمل به اعتقادا وقولا وعملا، لا شك أنه سيظهر على غيره من الأديان أو على غيره مما ليس بدين. ثم قال رحمه الله: وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله، الباء هنا في بالله معلوم في إعرابها، كنقول صلة لتقوية الكلام وتوكيده، لأن الله في إعراب يدش فاعل مجرور بالباء التي هي صلة. إذن الله فاعل بالباء المجرور التي هي صلة، والباء صلة لتقوية الكلام وتوكيده. ومن النحويين أو من المعربين من يقول فيها زائدة، وبعض المحققين ذكر أن الأولى عدم التعبير بذلك، وإن كان قد ذكره الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذكر هذا القول واقتصر عليه ولم ينكره أن الباء يقال في إعرابها زائدة. إذن فنقول هذا قول لبعض المعربين، وبعض أهل العلم من باب التأدب، من باب الأدب، بعض أهل العلم من باب الأدب مع الله تعالى ومع القرآن قالوا الأولى العدول عن هذه اللفظة، وإلا فالمعنى واحد، معنى الإعرابين واحد ومآلهما واحد، لا يترتب عليهما من جهة العمل شيء، ولكن من جهة الأدب التعبير بالصلة أحسن من التعبير بالزائد. ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، تسبق الأذهان للإهمال وهو على القرآن يستحال. إذن الأحسن والأولى التعبير بالصلة. الباء صلة لتقوية الكلام وتوكيده. إذن لماذا يجر الفاعل في مثل هذا التركيب؟ لإرادة المبالغة. وكفى بالله شهيدا، ففيه المبالغة في الكفاية، كفى به سبحانه وتعالى، لا تحتاج شهيدا مع الله تعالى. إذن فيه الدلالة على المبالغة في الكفاية، إذا شهد لك الله هل تحتاج لشهادة غيره؟ أبدا. شهيدا، شهيدا هذا يعرب تمييز محول عن الفاعل، أصله أصل التركيب وكفت شهادة الله، وهذا هو المعنى الذي نريده. شهادة الله كافية لك يا محمد على أنك أرسلت بهذا الأمر الذي ذكر. وكفى بالله شهيدا. على ماذا؟ على أنه أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وعلى أنه ظهر على الدين كله. فإذا شهد الله بذلك فكفى بها شهادة، لا يحتاج إلى شهادة غيره سبحانه وتعالى، إذن فهو تمييز محول، كفت شهادة الله. فإن قيل، لو قال قائل هذا الكلام لا مناسبة بينه وبين ما سبق، هذه الجملة اللي هي وكفى بالله شهيدا، ما المناسبة بينها وبين قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؟ أول الإشكال يتضح لكم بعدها، الإشكال واضح. لاحظ في أول الكلام شنو قال؟ قال لك الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. زين، الله تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالبينات وبالعمل الصالح ليظهره على الدين كله. ثم قال وكفى بالله شهيدا. قد تقول هذا الأمر هذا ما يحتاج لشهادة، علاش قال وكفى بالله شهيدا؟ وش وضع الكلام؟ ما المناسبة بين الشهادة وبين ما قرر قبله؟ فالجواب عن هذا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك حق، وأن ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهو من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استجاب الناس لدعوته، استجاب أهل الإنصاف والحق لدعوته وتمسكوا بها وثبتوا عليها، ودعوته باقية إلى زماننا وإلى أن تقوم الساعة، ومكن الله تعالى له في الأرض ونصره على الأعداء مع قوة عدتهم وكثرة عددهم. مع ذلك كله نصر الله تعالى ولا ما نصروش؟ إذن هذا التمكين للنبي صلى الله عليه وسلم إظهار لدين الحق ولا لا؟ إظهار لدين الحق. ما الذي شهد بذلك؟ شنو الشهادة والدليل على أن هذا الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه إظهار لدين الحق؟ الدليل على ذلك هو ما نراه، ما نشاهد من هذه الأمور التي ذكرت لكم، ثبات الناس وتمسكهم على الدين، وبقاء هذه الدعوة إلى زماننا وإلى أن تقوم الساعة، وتمكين الله تعالى له في الأرض، وإعزازه ونصره على الأعداء مع كثرة عدتهم وعددهم. وش واضح الكلام؟ هذا التمكين اللي كنشوفوه شهادة فعلية من الله على أنه حق، أو إظهار فعلي من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا في دعوته، لو كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الباطل وليس مرسلا من عند الله، لا خذله الله تعالى ولانقطعت دعوته، ولا ما مكن الله تعالى له في الأرض، ولا ما بقيت دعوته إلى زماننا وإلى أن تقوم الساعة. والدليل على ذلك، ما الدليل؟ الدليل الحس والمشاهدة. كل من ادعى النبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم بقيت دعوته أو انقطعت؟ كل من ادعى النبوة مكن الله له في الأرض، أعزه الله، نصره الله، كلهم خذلهم الله، مسيلمة الكذاب ومن جاء بعدهم من ادعى النبوة، كل من ادعى النبوة ينقطع ذكره، لا يثبت الناس على ما يدعو إليه، لا تبقى دعوته، يخذله الله تعالى، لا يعزه ولا ينصره ولا يمكن له في الأرض. إذن فهذا دليل على أنه ليس على حق. إذن شهادة الله تعالى الفعلية، شنو هي شهادة الله الفعلية؟ هي التمكين والعزة والنصر، هذه شهادة فعلية من الله. واش الله تعالى شهد لنا بلسانه وقل نراه هو على حق فحسبه؟ لا، هذا الذي نراه شهادة من الله على أنه على حق، لو كان على باطل لما رأيت ما رأيت مما يدل على ذلك. ثم قال رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد، هذا الفعل معناه أقر، معناه في اللغة وأيضا معناه في الشهادة، أشهد أي أقر. والإقرار هو نطق باللسان، إخبار باللسان عما في القلب، هذا هو معنى الشهادة أو الإقرار. الشهادة والإقرار ما معناهما؟ معناهما واحد، وهو النطق باللسان، الإخبار باللسان عما استقر في القلب. فإذا وقر في قلبك معنى ما فإنك تخبر عن ذلك المعنى الذي استقر في قلبك بلسانك. فإذا أقررت، عبرت عما في خلدك بلسانك، يقال شهادة وإقرار. كنقول ذلك الذي صدر منك بلسانك شهادة وإقرار. ومن ذلك سميت شهادة الشاهد شهادة ولا لا؟ الشاهد الذي يشهد للمدعي أو للمدعى عليه. علاش كتسمى شهادة؟ لأنه يخبر بلسانه عما يعتقده في قلبي، هذا هو الأصل. الأصل إذا كذب ما عندنا ما نديرو ليه، هذا هو الأصل. واش واضح الكلام؟ فيخبر يقول شاهدت كذا، عاينت كذا، وقع كذا. مفهوم الكلام؟ واضح. إذا أشهد بمعنى أقر أو أصرح بلساني وأخبر ناطقا بلساني عما استقر في قلبي، عما أعتقده في قلبي. إذا أنا كنشهد باللسان وكنخبر عما استقر في قلبي، وهو أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. علاش اختير هذا اللفظ لفظ أشهد ولم يقال أقر؟ علاش في الشهادة خاصك تقول أشهد إلا ما تقولش أقر أن لا إلا الله ولا أعترف أن لا إلا، خاصك تقول أشهد؟ لماذا اختيرت الشهادة على الإقرار والاعتراف؟ لأن الشهادة فيها معنى الحضور والرؤية، الشهادة في معناها فيما فيها معنى الحضور والرؤية. ديك تقول شهد فلان كذا بمعنى حضر فلان كذا أو رأى فلان كذا. فهذا المعنى اللي هو إثبات العبودية لله وحده وإثبات الرسالة والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، تخبر عنه بلسانك كأنك رأيته رأي العين. هذه مبالغة في الإقرار، ماشي غير شي حاجة كتعتقد بقى. كتقول هذا الأمر هذا الذي أعتقده في قلبي أخبر عنه كأنني أشاهده ببصري. لا معبود حق إلا الله ولا متبع إلا رسول الله، هذا المعنى رأيته بعيني مبصر في هذا الكون في آيات الله تعالى الكونية. قال رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها معلوم لا نفية للجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف. واضح؟ والله الذي هو بعد إلا بدل منه، وتقدير الخبر المحذوف حق أو بحق، لأن خبر لا كما هو مقرر في النحو يجوز جره بالباء، بل يكثر جره بالباء كما هو مقرر، كثير جره بالباء. إذن فيجوز أن تقدره مرفوعا لا إله حق، أو أن تقدره مجرورا بالباء لا إله بحق ولا إشكال. فإذا قدرته بحق فهو مجرور بالباء الزائدة، خبر مجرور بالباء الزائدة. والله هذا بدل من الخبر أو من الضمير المستتر في الخبر على مذهب محققين كما قال ابن هشام رحمه الله. هذاك حق فيه واحد ضمير مستتر هو، وهذاك الله بدل من الضمير المستتر في الخبر، وقيل من نفس خبري والأول أولى من جهة المعنى، لأنه إذا قلنا بدل من نفس الخبر غيكون المعنى لا إله الله. شوف لا إله الله مش هذا هو المعنى، لا إله حق هو واحد ضمير كيعود على ما قبله، هذاك هو الذي بدل منه لفظ الله، لذلك لا إله إلا الله بالرفع، خلافا لما يقدره كثير من المعربين. كثير من المعربين اش كيقدروا الخبر؟ كيقدروه موجود. هذا من جهة الإعراب صحيح، ولكن من جهة المعنى ليس بسديد. كثير من المعربين غتلقاهم من غير المحررين، وغالب هؤلاء لا تجدهم على معتقد السلف لكي يقروا، وهم أكثر المعربين. فالشاهد يقدرونه موجود، لا إله موجود إلا الله. هذا الإعراب صحيح من جهة اللغة، من جهة الإعراب نعم صحيح، لأن الخبر ملي كيكون محذوف يقدر شيئا عاما، كنقدروه كون عام موجود كائن مستقر. ولكن هنا دلتنا الأدلة من الشرع على أن الخبر ليس عاما، على أنه خاص. عندنا نصوص الأدلة من القرآن والسنة كدل على أنه ما صالحش نقدروها عام. وأنتم تعلمون في اللغة أن الخبر الخاص الذي دلت عليه الأدلة يجوز حذفه، هذا من هذا القبيل، خبر خاص. لماذا حذف؟ يقدر يقول لك القائل إذا كان خاص ما خاصه يتحذف، كنقولوا له لا، إذا كان خاص ودل عليه دليل جاز حذفه، وحذف ما يعلم جائز. إذا دلتنا أدلة على أنه ليس تقديره موجودا، وإنما تقديره حق، لأن الله تعالى أثبت الألوهية للآلهة المعبودة بالباطل. كين آلهة معبودة بالباطل والله تعالى ثبت لها الألوهية، ولكنها ليست معبودة بالباطل وإنما هي بالحق، وإنما معبودة بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. إذن فدل ذلك على أن هذه الآلهة المنفية ماشي وجودها، وإنما المنفي هو كونها معبودة بحق، أما وجودها فهو واضح، وهذا في العين مشاهد. الآن كنشوفوا احنا بالحس والمشاهدة أن الناس يعبدون آلهة من دون الله، يعبدون أشياء من دون الله، يعبدون الأنبياء أو الرسل أو الأولياء أو الصالحين، وربما يعبدون الجدران والبيوت والأشجار والأحجار. فهذه آلهة بالنسبة لهم، موجودة ولا غير موجودة، ولكنها معبودة بالباطل. الشاهد هذا مما هو معلوم عندكم. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له، هذا فيه تأكيد لكلمة لا إله إلا الله. لاحظ لو قال قائل أشهد أن لا إله إلا الله، لا كفى ذلك عن وحده لا شريك له. نعم يكفي عن قولهم، عن قولك وحده لا شريك له، لأن مضمون وحده لا شريك له هو مضمون لا إله إلا الله، معناهما واحد، فأحدهما يكفي عن الآخر. إلا أن أهل العلم يذكرونها وقد جاءت في السنة من باب التأكيد لا من باب التوكيد. يعني هذا المعنى هذا اللي هو رحمك الله، هذا المعنى هذا اللي هو نفي العبودية عن غير الله وإثباتها لله، هذا المعنى تؤكده بهذه الألفاظ المذكورة بعد. وحده هذا شنو أكد لنا؟ إلا الله، توكيد للإثبات، لأن لا إله إلا الله مركبة من نفي وإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبودية لله. فوحده هذا تأكيد لقولك إلا الله، ولا شريك له تأكيد لقولك لا إله. إذن فوحده لا شريك له توكيد لمضمون لا إله إلا الله، ولو لم تذكر لكفى لفظ لا إله إلا الله عن ذكرها. قال رحمه الله إقرارا به وتوحيدا. إقرارا هذا نعربه مفعولا مطلقا، وهذا مفعول مطلق من باب النيابة، من باب النيابة. وعلى مذهب ابن أجرم هذا يسميه معنويا، لأنه في الأجرمية قسم المصدر المنصوب على المفعول المطلق إلى قسمين، فإن وافق فعله، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، وافق معناه فعلي. تقدمنا قلنا أشهد بمعنى أقر. إذن فحينئذ على مذهب إقرارا هذا مفعول مطلق معنوي، ولكن هناك ذكرنا أن هذا المعنوي من باب النيابة. نقول مفعول مطلق نائب أو مصدر نائب عن المفعول المطلق، لأنه مقرر عند المحققين أن المفعول المطلق يجب أن يوافق مصدره فعل العامل فيه في مادته، يكون توافق بين المصدر والعامل في المادة، في أصله، في المادة يعني في لفظه. فإن لم يكن ذلك فينصب حينئذ على المفعولية المطلقة باب النيابة، كنقول مصدر نائب عن المفعول المطلق. إذن التحقيق هنا في الإعراب باش نقول إقرارا مصدر نائب عن المفعول المطلق. شنو هو المفعول المطلق اللي خاصه يكون؟ شهادة. أو بعضهم يعربه مفعولا مطلقا لفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير أشهد أقر إقرارا. عقلت ولا التعريف؟ ولذلك ابن مالك قال هناك وقد ينوب عنه ما عليه ذلك جد كل الجد وفرح الجدل، مذكر لنا الأصل فيه وأنه فانصبه بالواقع فيه، لا قال في المفعول المطلق فانصب به مفعوله، لا قال وكونه أصل لهذه لنتخب توكيد نون عن يبين أو عدل كسرت سيرتين سير دي رشد وقد ينوب عنه ما عليه ذلك كجد كل الجد وفرح الجدل. إذا الأصل فيه أن يكون العامل فيه يوافقه في مادته، وإلا فهو من باب النيابة. وذلك باش مثل هو وافرح الجدل، افرح الجدل مثل هذا، مثل أشهد إقرارا. قال رحمه الله إقرارا به وتوحيدا. إقرارا به سبحانه وتعالى، ومعلوم أن المفعول المطلق هنا ما المراد به؟ أنتم تعلمون المعاني التي لأجلها يذكر المفعول المطلق، كم من الفوائد؟ أربعة: توكيدا أو نوعا يبين أو عددا أو بدلا من التلفظ بفعله. ما المقصود هنا من المعاني؟ توكيد المعنى الأول. إذن كأنك قلت أقر إقرارا من باب التوكيد، توكيد لماذا؟ للحادث الذي دل عليه أشهد، سهل الكلام. إقرارا به وتوحيدا، كذلك توحيد المصدر مؤكد أيضا، مؤكد. ما الذي أكد؟ أكد مضمون كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن لا إله هي كلمة التوحيد، معناها لا معبود حق إلا الله. والتوحيد إيش معناه؟ إفراد الله بالعبادة. إذن فالتوحيد مضمونه هو مضمون لا إله إلا الله، فيكون هذا توكيدا لقوله لا إله. هذه مقدمة ويذكر فيها أهل العلم مثل هذا من باب حمد الله والثناء عليه وتبجيله وتعظيمه، وده حق لله واجب علينا، لا هو تفضل منا، واجب على العبد أن يبدأ بحمد الله تعالى. إذ كل نعمة هي بك، كل نعمة حلت بك فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن فشكر الله تعالى وحمده أمر واجب عليك في كل لحظة وحين. فالله تعالى هذا الشيء اللي كيتذكر في حقه يستحقه سبحانه وتعالى. ولو ذكر العبد ما ذكر فإنه لن يوفي الله حقه، من باب يعني المجاهدة فقط. ثم قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا بد من الشهادتين معا، شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وذكر الشهادتين في المقدمة أمر مستحب، ذكر الشهادتين في المقدمة مقدمة الكلام أو أمر مستحب. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله في خطبة الحاجة، فكان مما يقول بعد حمد الله والثناء عليه: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولذلك قال أهل العلم: ذكر الشهادتين في الخطبة أو في المقدمة عموما مما يسن، وليس شرطا للخطيب خلافا لما يوهمه بعضهم. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد سبق الكلام على هذا اللفظ، أن محمدا، محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخر نسبه إلى عدنان، نسبه إلى عدنان مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما الخلاف في نسبه إلى إسماعيل وبعد ذلك إلى إبراهيم وبعد ذلك إلى نوح. فكل هذا فيه أقوال مضطربة لا تضبط كما قال الإمام النووي رحمه الله، ولكن المتفق عليه هو نسبه إلى عدنان. يقول محمد، إذن محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر الأسماء التي يسمى بها رسول الله، وله أسماء كثيرة منها أشهرها أحمد الذي ذكره الله في القرآن على لسان عيسى عليه السلام لما بشر قومه ببعثته، وكذلك الحاشر والعاقب والماحي، فكل هذه صحت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أشهر هذه الأسماء هو محمد. واسم النبي عليه الصلاة والسلام مشتق أم جامد؟ أسماء رسول الله كلها مشتقة. سبق لنا في دروس مضت أن تكلمنا على هذه المسألة، وهي أن الأعلام كلها جامدة، يجزيدي قلنا الكلام، إلا أسماء الله تعالى. فأسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، إذن فأسماء الله كلها مشتقة إلا لفظ الجلالة، ففيه الخلاف المعروف بين أهل السنة، كلها مشتقة، إذن فهي أعلام باعتبار الدلالة على الذات، ومشتقة تدل على المعاني باعتبار ما دلت عليه من الصفة والمعنى. هل أسماء رسول الله مثل أسماء الله حتى هي مشتقة؟ نعم، أسماء رسول الله مشتقة كأسماء الله، كما أن أسماء الله مشتقة فكذلك أسماء رسول الله مشتقة، وكلها استقرئها تجدها دالة على معنى من المعاني. أما أسماؤنا نحن فكلها جامدة ليس فيها ملاحظة المعنى المشتق، وهذا دليل واضح يدل على أنه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه، واضح؟ أو ياسين أو قاف أو صاد، هذه ليست من أسماء رسول الله. لماذا؟ لأن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها مشتقة، وهذه الألفاظ لا اشتقاق لها، واضح الكلام؟ أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كلها مشتقة، مثال ذلك محمد، محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ هو عالم دال على رسولنا صلى الله عليه وسلم، مشتق أم جامد؟ مشتق، يدل على معنى، فيه ملاحظة معنى، وهذا المعنى الملاحظ موجود في رسول الله، نعم فيه ملاحظة معنى. محمد اسم مفعول من حمد، يقال حمد يحمد، الفاعل محمد والمفعول محمد، فيقال سمي النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، ألهم الله أهله أن يسموه كذلك لأحد أمرين، إما لكثرة سمي محمدا لكثرة حمد الناس له، أو لأنه محمود من الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى حمده، حمد أفعاله وخصاله، فزكاه عليه الصلاة والسلام في جسده كله عليه الصلاة والسلام، في روحه، في خلقه، بل زكاه كله عليه الصلاة والسلام، فهو يستحق هذا الاسم الذي يدل على هذا الوصف. من أسمائه أحمد، كذلك أحمد هذا الاسم مشتق، مشتق، مشتق أيضا من الحمد على وزن أفعال، مشتق من الحمد، فيدل على أحد معنيين، إما أنه سمي أحمد لكثرة حمده لله تعالى فيكون الفعل صادرا منه، سمي أحمد لأنه يحمد الناس كثيرا، أكثر الناس حمدا، لأن أفعل هذا معروف كيدل على تفضيل في أصله. أو أنه سمي أحمد لحمد الناس له، أحمد يعني يحمده الناس، أحمد أي يحمده الناس عليه الصلاة والسلام، وكذلك قس باقيها كالحاشر والعاقب والماحي. أما تلكم الأسماء التي يظن بعض الناس أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فليست كذلك، ولذلك كرهها إمامنا مالك رحمه الله، كره التسمية بطه وياسين ونحوها من الحروف المقطعة التي ابتدأت بها بعض السور. ما السبب؟ ما سبب هذا الإيهام الذي وقع فيه بعض الناس؟ ما السبب في هذا الالتباس؟ السبب في ذلك أن بعد قوله تعالى طه قال الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وبعد قوله ياسين قال إنك ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فتوهم متوهم أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال يا طه ما أنزلنا عليك القرآن، يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فتوهم لما وجد الخطاب بعد للنبي صلى الله عليه وسلم، توهم المتوهم أن ذلك اسم للنبي، اسم أنه نداء لمحمد صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. ومما يرد هذا القرآن نفسه، قال الله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، فهل يقال من أسمائه ألف لام ميم صاد؟ لأنه جاء الخطاب بعد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج، ولم يقل أحد إن من أسمائه، توفق على أنه من الحروف المقطعة، كذلك طه وياسين من أسماء المقطعة، ومثل هذا يحتاج فيه إلى دليل من السنة، ولم يرد في شيء من ذلك في هذا المعنى. يقول رحمه الله وأشهد أن محمدا، إذا محمد غني عن التعريف لا يحتاج إلى زيادة بيان له عليه الصلاة والسلام. عبده، الضمير في عبده راجع لله، إذا فمحمد عبد الله، وهذه الإضافة لله تعالى هي إضافة إضافة تشريف، المراد بها التشريف كما سيأتي معنا في ثنايا الكتاب. وهذه الإضافة لله سبحانه وتعالى من أحسن ومن أعلى المقامات التي يتشرف المسلم بها، يجب على المسلم أن يتشرف وأن يفتخر بأن يضاف لله سبحانه وتعالى بهذا اللفظ الدل على العبودية، عبد الله. كونك عبدا لله تعالى من أشرف ما يعلي مقامك عند الله سبحانه وتعالى، والدليل على أنه من أشرف المقامات أن الله تعالى ذكر سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أشرف الناس وأفضلهم عند الله تعالى، ذكره الله تعالى بهذا الوصف في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، فدل ذلك على علو مقام هذا الوصف العظيم، ووصف الوصف بالعبودية، أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى اختيارا، كما أنك كذلك اضطرارا شئت أم أبيت، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن رسول الله عبد الله ولا لا؟ عبد الله. وهل عبادته لله كعبادتنا لله؟ هل إضافة العبودية لله تعالى فيه كإضافتها فينا؟ أبدا، بل هو أعبد الناس لله، ولذلك كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فقالت له عائشة في ذلك، فقال لهاش أفلا أكون عبدا، فكان يسعى لتحقيق هذا المقام، أفلا أكون عبدا شكورا، لأن الله تعالى أثنى على نوح عليه السلام بهذا الوصف، قال إنه كان عبدا شكورا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن يكون كذلك عبدا لله تعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله، لأنه أعبد الناس لرب العالمين، وذكره بهذا الوصف يقطع تعلق كل مشرك به عليه الصلاة والسلام. من اللي كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، هذا فيه رد على المشركين الذين يتعلقون برسول الله ويعتقدون فيه بعض صفات الربوبية أو ربما الألوهية، فيه قطع لما يزعمون ويدعون. كنقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله، فكيف تصرفون له الدعاء وتصرفون له النذر وتصرفون له القربات غير ذلك؟ كيف تصرفون له هذه الأشياء مع أنه عبد لله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بغيره؟ إذن هذا الوصف، هذا من اللي كان وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فيه رد على المشركين اللي كيتعلقوا به عليه. وجب أن يعلموا أنه عبد لله كما نحن عبيد لله، إلا أنه أعظم عبودية لله من غيره، فكيف بنا؟ لا نقارن ذلك بذلك، وإلا نقص قدره عليه الصلاة والسلام. عبده ورسوله، الكلام على هذا اللفظ ورسوله مما يطول إن شاء الله شيئا ما، يأتي في الدرس الآتي إن يسر الله تعالى. الله أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. هناك شرح للعقيدة الواسطية أيضا، شرح لا بأس به ومختصر للشيخ محمود خليل هراس، من عنده هذا فليستعين به، هو مفيد جدا، وإن شئتم أن نسرده نسرده لا بأس. ولا تكتفون بهذا ولا نسرد الشيخ خليل هراس؟ ماذا تختارون؟ تكتفون بما ذكر ولا تسردوا الشيخ خليل هراس؟ تسردوش؟ شنو بالك؟ نعم؟ مفيد؟ إذا في السرد لا يحتاج؟ خير إن شاء الله. نعم، إلا أنه قبل وشرح قبل الشيخ رحمه الله. الشيخ خليل بن محمد خليل هراس معروف قصته رحمه الله، كان أشعريا من الحاقدين على شيخ الإسلام، فتوسع في قراءة كتبه للرد عليه، توسع رحمه الله من مشايخ الأزهر، من علماء الأزهر، مما وكان مدرسا بالأزهر، وبعد أن رجع إلى منهج أهل السنة صار مدرسا بالمدينة وربما بالجامعة الإسلامية ربما وبغيرها. فالشاهد هذا الرجل كان من الأشاعرة من الحاقدين على شيخ الإسلام، وكان من يسبه، وتوسع في قراءة كتبه لانتقاده قراءة نقدية للرد عليه، فإذا به يظهر له الحق وتظهر له الحجة واضحة في كلامه، فرجع عن ما كان يعتقده ونشأ عليه، وكان حينئذ من العلماء، ليس كان مبتدئ ولا كذا، كان من العلماء وكان مدرسا بالأزهر ورجع لعقيدة أهل السنة. وما ضره ذلك ولو كان مدرس للأزهر ويحمل شهادة الدكتوراه، ما ضره أبدا وما نقص من قدره لما رجع لمنهج أهل السنة، بل رفع الله قدره، ما كانش معروف قاع لما رجع لعقيدة السنة، رفع الله تعالى قدره و يعني كان معظما مجلا عند أهل العلم رحمة الله عليه. وكان المحبين لشيخ الإسلام بشدة مع أنه كان قبله، فمن أراد الله تعالى به خيرا يوفقه لهذا المنهج لهذه العقيدة الصالحة. وكثير من الناس يقول ترى قريت كلام شيخ الإسلام وقريت كتب ديالو، طيب ما أراد الله بك خيرا، ممكن تقرأ كتب الدنيا كلها، إذا قرأت بعين السخط ولم تقرأ بعين العدل والإنصاف ما تقرأش بالرضا، قرأت بعين العدل والإنصاف فلا توفق للحق. أنت كتقرأ وكتقلب على العثرات لتعقب عليه أو لتكفره، لا شعر معروف، كثير منهم وصل به حد إلى تكفيره، وكثير منهم يكفره إلا أنه لا يجهر بذلك، كيفيش يجهر بتكفيره، ولكن عند ثنايا النقاش والكلام معهم على هذا الباب يوصله إلى حد التكفير، وأحيانا يكفره بالعموم وإن لم يعينه الكلام ديالو العام كذا وكذا. الله السلام. Yes.